بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من الدروس العلمية المتعلقة بشرح كتاب الجمع بين الصحيحين، يلقى في يوم الأربعاء الموافق 22 من ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يطرح فيه البركة، إنه جواد كريم. نعم. باب الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. عن عمران رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ هذه الأحاديث بين فيها عددا من الأعمال التي تدخل في الإيمان، فبين شيئا من شعب الإيمان، منها الحياء، ومنها أيضا قول لا إله إلا الله، وبين أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذه الأحاديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان له شعب. هذه الشعب منها ما هو شرط كمال، ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة. ولذلك قال: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها يعني أعلاها قول لا إله إلا الله، التوحيد، الإتيان بكلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينها شعب. فشعب الإيمان كثيرة، ذكر منها هنا 64 شعبة، وهذه الشعب منها ما هو شرط صحة للإيمان كالتوحيد، فمن أخل بالتوحيد سقط إيمانه، ومنها ما هو شرط وجوب وليس شرط صحة كالإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ومنها ما هو شرط كمال كإماطة الأذى عن الطريق. قوله 64 شعبة، العلماء حرصوا على تتبع هذه الشعب وعلى جمعها من الكتاب والسنة لأجل أن يعملوا بها. وممن اعتنى بذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وله كتاب حافل في ذلك ألفه فيه، وهو كتاب شعب الإيمان. وكذلك ابن حبان، فإنه تتبعها من الكتاب والسنة وأودعها في صحيحه رحمه الله. ثم ذكر أن الحياء من الإيمان، قال: والحياء شعبة من الإيمان، وفي رواية: والحياء من الإيمان، وفي رواية: والحياء لا يأتي، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال العلماء: إنما جعل الحياء من الإيمان بنوعين: الغريزي والمكتسب، لأن استعمال الحياء في الأمور الشرعية يحتاج إلى نية وعلم، فهو من الإيمان بهذا. وأيضا لكون الحياء باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي، فلذلك كان الحياء من الإيمان. فالحياء من الشعب التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. ثم ذكر قوله أنه مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقبح إليه الحياء وينهاه عنه، فكأنه يقول له: حياؤك منعك من كذا وكذا وكذا، وكأنه يقول له: لا تستحي، لا تستخدم الحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الواعظ أن يأمر أخاه أن يكف عن الحياء. فالحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا نص نبوي. قد يستشكل البعض ويقول أحياناً بعض الناس يمنعه حياؤه أن يقوم بواجب، أو يمنعه حياؤه أن ينهى عن محرم. يقال صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله، فيترك الأمر بالمعروف حياء، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق، وهذا معروف. لكن يقال هذا الحياء غير محمود، الأصل أن الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا حملك حياؤك على ترك الواجبات أو على فعل المحرمات فهذا عجز وليس حياء محمودا. لكن معنى أصل الحياء الحقيقي لا يأتي إلا بخير. ثم قال مكتوب في الحكمة، المقصود بالحكمة هي الكتب التي تنقل فيها أقاويل العلماء وأقاويل الحكماء وتجاربهم، وذكر بعد ذلك بعض الفوائد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وفيه: فليصل رحمه. نعم، هذا حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة فيهما دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها تؤثر في الإيمان زيادة ونقصانا، وأن العبد كلما أتى بالأعمال الصالحة كلما زاد إيمانه، وكلما أخل بها كلما نقص إيمانه. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تهييج لطلاب مرضات الله وطلاب الدار الآخرة أن يحرصوا على هذه الخصال ويتنافسوا فيها ويسابقوا إليها، وهو دليل على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. ثم ذكر 4 خصال: خصال عظيمة تؤثر في إيمان الإنسان زيادة ونقصان. الأول قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا وصية بالجار، أن يكرم الجار ويحسن إليه ويكف الأذى عنه، فإن هذا عمل صالح يرتفع الإنسان فيه عند الله عز وجل. والجار اختلف العلماء في تحديده، وأقوى الأقوال أن مرد تحديد الجار إلى عرف الناس، فكل ما عده الناس جارا فهو جار، وهذا يختلف على حسب اختلاف الأحوال والبيوت والأوطان وغير ذلك. والجار جاء في الكتاب والسنة الوصية به، فيجب على الإنسان ألا يكتفي فقط بكف الأذى عن الجار، وإنما يزيد مع ذلك أن يكرمه، يكرمه بالبشاشة في وجهه وإفشاء السلام له ووصول إحسانه إليه ومعروفه إليه وغير ذلك من الأمور التي كانت الجاهلية أهلها يتمادحون بإكرام الجار، فجاء الإسلام وحث عليه أكثر وأكثر. الثاني قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، وفي هذا حث على إكرام الضيف وقيام بحقه، وأن إكرام الضيف من الإيمان ومن الشعب التي يحبها الله جل وعلا، وأن العبد إذا أكرم جاره إذا أكرم ضيفه أجر على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. في الحديث ذكر قال: فليكرم ضيفه جائزته. الجائزة المقصود بها العطية والمنحة والصلة، واستدل بهذه اللفظة جمهور أهل العلم على أن الضيافة مستحبة وليست واجبة لأنه سماها جائزة. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد، قالوا فهي من المكارم وهي من الجوائز والمنح. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. ومن أهل العلم كالإمام أحمد من قال إن إكرام الضيف واجب وليس مستحبا. الحاصل أن إكرام الضيف من أعمال الإيمان التي يؤمر الإنسان بها، وأيام الضيف ثلاثة، آكدها اليوم الأول. اليوم الأول آكد، فمن قال بالوجوب قال اليوم الأول واجب واليوم الثاني والثالث مستحب كما هو قول أحمد رحمه الله، ومن قال بالاستحباب قال اليوم الأول أكرم آكد، فيكرمه بما يكون عنده من تحف الطعام والبشاشة والماء وغير ذلك، وبقية الأيام الثاني والثالث يكرمه بما يكون عنده مما لا يتكلف فيه، والله أعلم. قال بعد ذلك ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم عند مضيفه أكثر من ثلاثة أيام لأن ذلك يحرجه ويضيق عليه. الوصية الثالثة قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا حث على استقامة اللسان، وأن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أن يمسك لسانه ولا يتكلم فيه إلا بخير، ولذلك أمر بالمحافظة فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فأخذ بلسانه وقال أمسك عليك لسانك. فالمسلم ينبغي عليه ألا يتكلم إلا بخير، والنصوص في هذا كثيرة. وفي الرواية الأخيرة قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هذه خرجها البخاري، وفي هذا دليل على أن من أعظم أعمال البر وأعمال الخير صلة الرحم، وأن قطيعتهم مما يكرهه الله بل هي من كبائر الذنوب. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه. والقرابة الذين تجب صلتهم هم الأرحام، وهم من بينك وبينهم رحم، وهم على نوعين، رحم محرم ورحم غير محرم. فالرحم المحرم تجب صلتهم، وهم كل من لو فرضناه رجلا والآخر أنثى لم يحل لهم الزواج من بعض، كالآباء والأجداد والأعمام والأخوال وأبناء الأجداد وهم الأخوال وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات، فهؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم، وكلما كانوا أقرب كلما كانت صلتهم أوكد. وأما الرحم غير المحرم فهم الأقارب الذين يجوز التناكح بينهم كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات وأولادهم، هؤلاء صلتهم من السنة لكنها ليست متأكدة كالسابقين. نعم. أحسن الله إليكم. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقا. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه معلقا مثله. نعم، ذكر في هذا الحديث أن أن من لا يأمن جاره بوائقه أن هذا ليس بمؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. المن في هنا كمال الإيمان الواجب، والبوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك. وفي هذا الحديث تحذير شديد من أذية الجار، ولذلك أكده بقسمه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. العرب كانت قبل الإسلام تتفاخر بكف الأذى عن الجار، حتى قال أحدهم ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الخدر. فجاء الإسلام وأكد هذا الأمر، فيحرم على الإنسان أن يؤذي جاره. وهذا الجار نوعان، كلاهما محرم وأحدهما أشد من الآخر. الأول أذاه بالبوائق والغوائل كهتك عرضه أو سرقة ماله أو إفساد داره، فهذا من الكبائر. وهنا قال لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، أقسم عليه ثلاثا، ثم قال من لا يأمن جاره بوائقه. ففي هذا الحديث أقول دليل على أن البوائق إذا لم يأمن جارك وقوعها منك تجاهه أن هذا من الكبائر. والنوع الثاني أذاه بما سوى ذلك، كسوء المعاملة مثلا، كأن يسيء المعاملة معه في نفسه أو ولده أو مركوبه أو مسكنه، فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ولم يقل فلم يأتي بالبوائق. نعم. أحسن الله إليكم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، الأنصار المراد بهم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج. وهؤلاء أو هاتان القبيلتان ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم خصوصية، فقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. خصت الأنصار بهذه المنقبة العظيمة، فجعل حبهم علامة إيمان وبغضهم علامة نفاق، لأنهم اختصوا من بين سائر قبائل العرب بإيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، فقاموا بإيوائهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم وآثروهم على أنفسهم وعيالهم، وقاموا وسعوا سعيا حثيثا في نصرة الدين في وقت الضعف وفي وقت الحاجة، وقاموا بالجهاد في سبيل الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفدوه بأنفسهم وأموالهم، وصبروا على رمي العرب لهم عن قوس واحدة، كل ذلك نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم وطلبا للآخرة. فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان محبتهم وآية النفاق بغضهم، كل ذلك دليل على فضلهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا ونساء مقبلين من عرس وهم من الأنصار، قام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا ثم قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قال بعض أهل العلم الأظهر أن من شارك الأنصار في معنى ذلك كان له نصيب من هذه المنقبة، وكان حبه علامة على الإيمان وبغضه علامة دغل ونفاق. فكل من قام بنصرة الدين في وقت ضعف المسلمين وذب عن الإسلام والمسلمين بنفسه وماله وولده وواجه ما واجه، فإن حبه علامة إيمان وبغضه علامة نفاق. وهذا معروف عندنا في صدر الإسلام، أناس قاموا بنصرة هذا الدين فكان حبهم علامة إيمان وسنة وبغضهم علامة نفاق وبدعة. ولذلك تجد أن أهل العلم يذكرون هذا في كتب العقائد كما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نقتصر على هذا المقدار ونختم هذا الدرس، وننظر إلى بعض الأسئلة التي وردتنا نختم بها هذا الدرس في هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين حديث عتبان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في دار عتبان لأجل أن يصلي في داره، وبين حديث ابن أم مكتوم عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة أن يصلي في بيته فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عتبان: تعال يا رسول الله، ألا تأتي في بيتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، ولم يرخص لابن أم مكتوم، وجه الجمع بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من ابن أم مكتوم أنه يقدر أن يأتي للمسجد لكنه يجد مشقة، لكن هذه المشقة مشقة محتملة. أما عتبان فإنه أخبر في بعض الروايات أنه أصابه في بصره بعض الشيء، وفي بعض الروايات أنه أصابه عمى، وأن بينه وبين المسجد وادي، إذا جاءت الأمطار يشق عليه اجتيازه، وهذا عذر فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن من وجد عذرا يمنعه من المسجد، من الإتيان للمسجد، يجوز له أن يصلي في بيته كما في حديث عتبان، وأن من كان عذره عذرا محتملا فإنه لا يرخص له كما في حديث ابن أم مكتوم. العمى ليس عذرا، العمى ليس عذرا، فالأعمى قد يستطيع أن يصل للمسجد فلا يعذر، وقد يكون عنده مانع يمنعه، كأن يكون الطريق بينه وبين المسجد طريق يشق عليه اجتيازه، كما مثل الطرق التي تمر من عندها السيارات، فهذا يعذر، والله أعلم. وهذا وجه الجمع بينهما، أن يحمل حديث ابن أم مكتوم على مشقة تتحمل، وحديث عتبان على مشقة لا تتحمل. وهذا سائل آخر يقول: في باب الرياء والسمعة، أحيانا أترك فعل العمل لخوفي من الرياء لما يشوب النفس من مجاهدة في ذلك. ترك العمل خوفا من الرياء هذا أمر ينبغي للإنسان ألا يفعله. لا تترك العمل الصالح خوفا من الوقوع في الرياء، اعمل الصالحات وجاهد نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بترك العمل الصالح، وإنما أمرنا بترك الرياء والسمعة. وترك الصالحات خوفا من الرياء هذا مدخل من مداخل الشيطان، فإذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك مرائي فلا نترك الصلاة ولكن زدها طولا واحرص على مجاهدة النفس. جاءك الشيطان وقال أنت ترائي بنشر العلم والدعوة إلى الله، لا تترك هذا الأمر، جاهد نفسك وسب ربك الإخلاص والعون والسداد، وخوفك من الرياء دليل إيمان ودليل خير وصلاح. هذا سائل يقول: كيف أجيب طفلي عندما يسأل أين الله وكيف شكله وهل هو في الجنة؟ يحيرني في ذلك. الإسلام ما ترك شيئا إلا وجعل له جواب، والأطفال لا ينبغي أن يجعلوا في حيرة. فإذا سألك الطفل وقال لك أين الله فقل: الله في السماء، أي في العلو، فوق السماء. وهذا كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله، قالت في السماء. وإذا سأل وقال أين وقال لك كيف شكله فقولي: ليس كمثله شيء، الله جل وعلا كامل، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فالله جل وعلا له الكمال المطلق. لكن لا تفصلين، لكن أعطيه جوابا مجملا يفهمه على قدر عقله. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير، بأن وصف الله عز وجل الأب بأن له يدا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كمال، فصفيه بصفات الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. وإذا قال هل هو في الجنة فقولي: لا، الجنة مخلوق، والله جل وعلا فوق السماء، والجنة ما هي إلا خلق من خلق الله عز وجل، والله جل وعلا واسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا سائل يقول: من حديث أنس وكان رجلا ضخما، هل معنى هذا أن الرجل السمين الضخم تسقط عنه الصلاة؟ يقال لا، الرجل السمين لا تسقط عنه صلاة الجماعة إلا إذا وجد شيء يحتف بالسمة، وهذا نقول كما قلنا في العمى، فإن الأعمى لا تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجد إلا إذا احتف بالعمى شيء يمنعه من الوصول للمسجد. كذلك الرجل السمين قد يكون رجلا سمينا وفيه مرض لا يستطيع أن يصل للمسجد إلا بمشقة لا تحتمل، فهذا عذر له للوصول للمسجد فيجوز له أن يصلي في بيته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على